القرآن مهيمن وأمين على كل كتاب سبقه كالتوراة والإنجيل والزبور وما إلى ذلك. ثم قال الشيخ: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال أخبرتني عائشة قولوا رضي الله عنها وأرضاها إنها أم المؤمنين. أخبرتني عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهم قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين ينزل عليه القرآن. مرة ثانية قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. المفروض أنه بالمدينة 13 سنة، لكن هذه رواية هكذا. المعلوم أن بالمدينة 13 سنة. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة 40 سنة لم ينزل عليه وحي، ثم نبئ فأنزل عليه الوحي 50 سنة، ثم هاجر إلى المدينة 63 سنة وتوفاه الله عز وجل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل علمت وأخبرت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة رضي الله عنها، فجعل يتحدث فقال لأم سلمة من هذا الذي يحدثني وأتحدث معه، أو كما قال. قالت هذا دحية ابن خليفة الكلبي معلوم. فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه أي دحية، ثم سمعت خطبة وسلم يخبر بخبر جبريل، أو كما قال جاء جبريل في صورة دحية تماما أحسن رجل، وجلس يتحدث أم سلمة تسمع. فلما خرج ظنت أنه دحية ابن خليفة الكلبي، ولما خطب رسوله بين أنه جبريل. ومعنى هذا بداية الوحي أن الرسول جاء الجبريل في صورة دحية ابن خليفة الكلبي. قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا الذي تقول؟ قال من أم أسامة بن زيد رضي الله عنه. ثم قال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني أن الرسل أعطوا المعجزات، ورسولنا أعطي 1000 معجزة، لكن ما بال بها، قال أعظم شيء هو هذا القرآن الكريم، وهو كذلك. المعجزات تنتهي بموت الرسول من يؤمن بها، والقرآن باقي إلى يوم الدين. فلهذا أمة الرسول أكبر أمة على وجه الأرض، لا موسى ولا نوح ولا إبراهيم ولا غيرهما، وهو كذلك الآن 1400 سنة وإلى 23، والإسلام يزيد ولا ينقص. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وصدقوا للمعجزة، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي ألا وهو القرآن العظيم. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وحقق الله رجاه وأمة أكبر أمة على الإطلاق. ثم قال الشيخ: حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم مشايخهم، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه، أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي ثم توفي صلى الله عليه وسلم. نعم تابعه الوحي، لكن قبل وفاته كثر نزول الوحي حتى اكتمل القرآن كله، ما توفي رسول إلا والقرآن بكامله قد تم. ومعنى هذا أن القرآن نزل في 23 سنة والله العظيم، لكن في آخر السنوات أكثر نزولا، والسر في ذلك لأنه ينزل بأحكام وما ينزل الحكم يطبق. ثاني أنهم لو كان نزل مرة واحدة ما يحفظونه ولا يكتبونه، لكن من تدبير الله وحكمته ورحمته على المؤمنين كان ينزل آيات آيات آيات وتجمع وتكتب. ثم قال الشيخ: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى النبي، قولوا صلى الله عليه وسلم، تعلمنا هذا الآن، فلم يقم ليلة أو ليلتين وهو في بيته تعبان، اشتكى ألم وتعب، فأتته امرأة وهي أم جميل العوار، مرت أبي لهب مرت أبي جهل، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إذا قد تركت. عفريت هذه ولله من شر النساء، ما كانت ما شر من هذه أبدا، أم جميل العوار مرت أبي جهل مرت أبي لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، حلف الله بهذا ما ودعك ربك وما قلى، كما قالت هذه المجرمة. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك يا رسول الله وما قلاك ولا تركك ولا أبغضك، فكذبها الله عز وجل. والآية نزلت بمكة قطعا من أوائل السور. ثم قال الشيخ: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، هذه حقيقة مسلمة. نزل القرآن بلسان قريش لأن قريش كانت أبلغ وأفصح من غيرها من العرب، والعرب كلهم لسانهم أيضا نزل به القرآن، إلا أن قريش لسان أعظم. نزل القرآن بلسان قريش والعرب أيضا، قرآنا عربيا بلسان عربي مبين واضح بين. قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، وأخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف. لما توفي أصوصا القرآن ما جمع، موجود هذا عنده صفحة هذا صفحة وهكذا إلى عهد عثمان رضي الله عنه، فأمر بجمع الصحف كلها في كتاب واحد. قال أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش. إذا اختلفتم في كلمة وما عرفتم هل هذه كذا، إذن اكتبوها بلسان قريش لأنه أفصح. فإن القرآن أنزل بلسانهم، هكذا يقول لهم عثمان رضي الله عنه، اكتبوا ما عند الناس من صحف في كتاب واحد، وإذا اختلفتم في شيء فاكتبوا بلغة قريش. ففعلوا بالفعل ذلك. وقال حدثنا أبو نعيم حدثنا همام حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى ابن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، كان يتمنى ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه القرآن. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، هذه قريب من مكة حدود الحرم، الجعرانة بالتشديد والجعرانة مكان قريب من مكة، وعليه ثوب قد أظل عليه ثوب غطاه به الرسول هكذا عن الشمس وأراد أن ينام، ومعه الناس من أصحابه وهم جالسون، إذ جاء رجل متضمخ بالطيب متطيب بالطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بالطيب، ما تقول فيه؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، وقتها كذا ما بساعتنا هذه زمن، فجاءه الوحي حتى يجيب هذا السائل، فأشار عمر إلى يعلى، أي تعال يا يعلى صاحب السؤال، فجاء يعلى فأدخل رأسه في الخيمة اللي تحت الرسول، ثوب اللي تحت الرسول، فإذا هو محمر الوجه النبي صلى الله عليه وسلم، محمر الوجه يغط كذا يغط بالصوت كذلك ساعة والوحي ينزل عليه، ثم سري عنه الوحي وانقطع. فقال أين الذي يسألني عن العمر آنفا، أين الذي يسألني عن العمر آنفا الآن وهو يعلى؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ما تبقيه، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. والشاهد من هذا أن الرسول ينزل عليه الوحي حتى بين الناس وهو نائم في عمل جعرانة، وجاء السائل يسأل وما استطاع يجيبه فأغمض عينيه فأحمر وجهه وغطه غطى ونزل الوحي وبين له. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. يقول السائل فضيلة الشيخ علمنا كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول يا شيخ علمنا كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم يا سائل الكريم أن صيغ الصلاة على السنة تجاوزت 30 صيغة، صيغ تجاوزت 30 صيغة، والذي نقوله للإخوة دائما أفضل صيغة وأعظمها التي نصلي بها على نبينا في الصلاة، وهي الصلاة الإبراهيمية. ما من صلاة نافلة أو فريضة قبل السلام نصلي هذه الصلاة، وإليكم صيغتها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أتم صيغة. وعلمهم إياها رسول الله بنفسه، إذ قالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفنا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ علمنا. فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والصيغة القرآنية الميسرة السهلة هي: اللهم صل على محمد وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما. أضف إليها: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. أضف إليها: وصحبه، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. هذا من قول الله تعالى من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما، أي قولوا: اللهم صل على محمد وسلم تسليما. عرفتم الآن في إيجاز أعظم صلاة الإبراهيمية، هذه التي نصلي بها في الفرائض والنوافل، ما نسلم حتى نصليها. الصلاة المختصرة: اللهم صل على محمد وآل سلسلة، نصلي الألف والألفين يوم الجمعة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في صلاة الجمعة عندما يقول الإمام: صلوا على النبي، فالناس كلهم بصوت واحد يقولون: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. سائل كريم يقول: إذا قال الإمام وهو يخطب يوم الجمعة، اسمع، إذا قال الإمام ويخطب يوم الجمعة: صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: يقولون: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، لكم ذلك ولا حرج، لكن لا ترفعوا أصواتكم، قلها بلسانك وشفتيك فقط، وإن قلت صلى الله عليه وسلم أو هو المطلوب صلوا عليه، قولوا صلى الله عليه وسلم، يكفيكم ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل احتلم واغتسل وقام وصلى في ثوبه الذي احتلم فيه، ويسأل هنا: هل تجوز الصلاة؟ سائل كريم يقول: مؤمن نام فاحتلم فقام فاغتسل وصلى، ثم الثوب الذي احتمل فيه ما غسله، لا حرج، المني ما هو نجس كالبول أبدا. فإذا وجدت المني جافا يابسا ادلكه بيديك هكذا يزول، أو اغسله بالماء ولا حرج. فمن هنا من نام واحتلم وصلى في ثوبه لا حرج، لكن يجب أن يغتسل غسل الجنابة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يعقب يقول: البارحة قلتم أن الأمة إذا عتقها سيدها عتقها وتزوجها، هل يعقد عليها عقدا؟ أعيد السؤال. يقول: بالأمس ذكرتم أن الأمة إذا عتقها الأمة نعم، أيوة، إذا عتقها سيدها ويريد أن يتزوجها، فهل يعقد عليها أم يدخل عليها هكذا؟ هل يعقد عليها عقد زواج؟ سائل كريم يقول رجل مسلم يملك أمة فأراد أن يتزوجها، فهل يعتق عليها؟ أولا يعتقها ثم يعقد عليها ويتزوجها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم سماع النشيد بالدفوف، الأناشيد الإسلامية، ما حكم سماعها؟ ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ سائل كريم يقول: ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟ كان حسان ينشد رسول الله في المسجد، إذا كانت الأناشيد طيبة طاهرة نقية ما فيها شرك ولا إثارة غزوات ولا شهوات ولا لا بأس بسماعها وإنشادها، فإن كانت تثير الغرائز والشهوات بالمزامير والطبول لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صليت صلاة المغرب وفاتتني ركعتين، فكيف أقضيها؟ سائل يقول: صليت صلاة المغرب وفاتتني ركعتان، لما سلم إمامك قم أنت وأت بركعة ثانية وقرأ فيها بالفاتحة والصورة جهرا، ثم اجلس وتشهد التشهد الوسط، ثم قم للأخيرة فقرأ بالفاتحة سرا وسلم، هذه صلاتك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخنا الكريم، نرجو أن تعلمنا كيف ننزل الميت في قبره، كيف نزول الميت؟ سائل كريم يقول: علمنا كيف نضع الميت في قبره، ما أنا أهل لذلك، لكن ليس هناك سنة مجهولة في هذا، يأخذه اثنان ويضعونه في القبر، وإذا كان القبر وسط أو تحت اللحد في اللحد أفضل، اللحد أفضل من القبر، وإذا اللحد غير ممكن لأن البلاد رمل كذا يضعون هكذا ورأسه هكذا أمامهم يشاهدونه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اشترى مني حاج بضاعة وأنا تاجر. أيوة، حاج اشترى مني بضاعة بمبلغ من المال حوالي 88 ريال كذا، فسافر الحاج، فماذا أصنع؟ أعيد السؤال. يقول: حاج اشترى مني بضاعة ودفع النقود وسافر. سائل كريم يقول: حاج اشترى مني بضاعة كذا، نعم، ودفع النقود ولم يأخذ البضاعة وسافر، فماذا أصنع؟ إن كنت تعلم دياره وبلاده وتعلم اسمه فاحتفظ بهذا المال، العام المقبل مع الحجاج بلغهم أو راسلهم مراسلة، وإن أنت جهلت ذلك وما علمت شيئا أنفقه وتصدق به على نية إذا جاء في يوم الأيام تعطيه ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة مرة واحدة أو دائما ينزل؟ سائل كريم يقول: هل كان جبريل عليه السلام ينزل في العام مرة أو كم مرة ينزل عليه في العام؟ ينزل في العام عدة مرات عند الحاجة، ما في بيان عدد نزول جبريل أبدا. النزول الذي علمناه في غار حراء وضمه إلى صدره وقال: اقرأ، قال: ما أنا بقاري، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا في صورة إنسان ما هو صورة ملك. ثانيا هنا في المسجد النبوي دخل عليهم وهم جالسون هكذا، ورسول يعلمهم، شق الصفوف ودخل وجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة وأمارات الساعة، ثم خرج وهو في صورة دحية بن خليفة الكلبي، فسألوا: من هذا؟ قال: جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. جزاكم الله خيرا. والآن نزل. نعم نعم فضيلة الشيخ، يقول هذا الشاب أنه أذنب ذنبا أذنب ذنبا ثم تاب من هذا الذنب ثم عاد إليه مرة أخرى. سائل كريم يقول: مؤمن أذنب ذنبا كبيرا ثم تاب منه ثم عاد إليه ثم تاب ثم عاد، ماذا يصنع؟ الجواب: يجب أن تتوب كلما أذنبت، ولا تقول يكفي أن تبت مرة أولى، كلما أذنبت ولو 70 مرة كلما تذنب ذنبا تستغفر الله وتطلب العفو والعافية منه وتعزم على أن لا تعود إلى ذلك الإثم أبدا، فإذا عدت فافعل كذلك. وأنت حينئذ مع ساعتك الأخيرة، إن مت على التوبة نجوت، وإن مت على الكبيرة هلكت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، دخلت في صلاة الجنازة أصلي على الميت ففاتتني تكبيرتين، فكيف أقضيها؟ سائل كريم يقول: دخلت أصلي صلاة الجنازة وفاتني تكبيرتان وكبرت 2 فقط، فماذا أصنع؟ إذا سلم إمامك قل الله أكبر الله أكبر وسلم، ومن فاته 3 كذلك، ومن فات تكبيرة كذلك، يقضيها فقط بكلمة الله أكبر بعد سلام الإمام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى هذا الأثر: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار؟ أعيد السؤال. يقول: جاء في الأثر: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. سائل كريم يقول: مأثور عن السلف الصالح قولهم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. على كل حال ما ثبت هذا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكنه علم اجتهادي. المؤمن إذا أذنب ذنبا خفيفا يتوب منه، لكن لو يستمر على الذنب الخفي يتكبر ويصبح كبيرا ويهلك. والذنب الكبير إذا فعله وتاب واستغفر وبكى يمحى أيضا ولا يبقى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صلينا مع الإمام صلاة الرباعية، فصلى الإمام 3 ركعات ثم جلس، فقلنا له سبحان الله، فقام الإمام، وأتينا بالرابعة فسجد الإمام سجود السهو، هل نحن نسجد معه أو لا؟ سائل كريم يقول: كنا نصلي في الظهر أو العصر، فصلى الإمام 3 ركعات وجلس، فعلمنا أنه أخطأ، فقلنا سبحان الله سبحان الله، فقام فأتم الركعة التي نقصت ثم سجد بعد السلام أو قبل السلام، هل نسجد معه؟ نعم، يجب أن تسجدوا معه، سواء سجودا قبل السلام أو بعده. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تغيير الشيب واجب أم مستحب؟ سائل كريم يقول: هل تغيير الشيب واجب أو مستحب؟ مستحب وليس بواجب. نعم. جزاكم الله خيرا. لكن بما تغير؟ بالسواد لا يجوز، لا يجوز. تغيره بالسواد يصير أسود، لا يجوز. الرسول قال: غيره بالحنة ولا كذا. أما أن تغير لحيتك أو شعر راسك يا فحل بالسواد لا يجوز، لا يجوز. تغيره بالحنة يجوز، مستحب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل تيمم ثم صلى، أثناء صلاته حضر الماء، هل يخرج من صلاته؟ أعيد. رجل تيمم وصلى فأثناء الصلاة حضر الماء، هل يبطل الصلاة؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا فقد الماء فتيمم ليصلي، فلما دخل في الصلاة جاء الماء، يخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي. لو صلى وفرغ من صلاته يستحب أن يصلي مرة ثانية فقط بعد الوضوء استحباب، أما إذا خرج الوقت فلا يقضيه أبدا ولا يطالب بقضائه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: علمنا يا فضيلة الشيخ صفة الغسل من الجنابة، كيف نغتسل من الجنابة؟ سائل كريم يقول: علمنا يا شيخ كيف نغتسل من الجنابة، بيناه بالأمس أو قبل أمس؟ أمس. لكن يا سائلنا الكريم اسمع اسمع واعلم واحفظ واعمل، كيفية الغسل هي أن تغسل كفيك 3 مرات ناويا رفع الجنابة بقلبك لا بلسانك، ثم استنجي اغسل فرجيك وما حولهما، ثم امسح يدك بالطين أو بالصابون أو بالتراب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ وضوءك للصلاة، اغسل كفيك، تمضمض 3، استنشق 3، اغسل وجهك 3، يدك اليمنى اليسرى، امسح راسك اذنيك، اغسل رجليك، وضوء كامل. بعد ذلك صب الماء على يديك او اغمسهما في الماء وخلي الاصول شعر راسك حتى ما تتأذى بصب الماء على راسك، من الاستحباب هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم خذ غرفة بكفيك وضعها عن يمين رأسك واغسل رأسك بأذنيك، ثم خذ الثانية وضع عن جهة اليسرى واغسل رأسك مع أذنيك، خذ الثالثة وضع على رأسك من فوق واغسل رأسك كامل وأذنيك، فرغت بقي الجسم. أبدأ حينئذ أغسل من أذنك وهكذا انزل إلى كعبك، فرغت من هذه الجهة اليمنى عد إلى الجهة اليسرى إلى كعبك، وتفقد ما يمكن أن لا يصل الماء إليه كحد كتفيك مثلا أو ركبتيك أو الصرة مثلا. هذا هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما روته عائشة أم المؤمنين. معقب: هل يتوضأ مرة ثانية؟ لا يتوضأ، وقد توضأ اللهم، إلا إذا فسى أو ضغط أو مس ذكره بكفه انتقض وضوء، لا بد وأن يعيد الوضوء لا محالة. جزاكم الله خيرا. هذا الشاب يقول: يا فضيلة الشيخ، قد سرقت مالا والآن تبت إلى الله وصاحب هذا المال سافر، ماذا أصنع؟ أعيد السؤال. يقول: سرقت مالا و... سائل كريم يقول: سرقت مالا وأردت أن أتوب وصاحب المال سافر ولا أعرفه، ماذا أصنع؟ كما قلت أولا: احتفظ بالمال واجتهد علك تعرف صاحبه أين هو وأين يكون، فإذا ما عرفت واطمأنت أن لا تعرفه تصدق عليه واسأل الله تعالى التوبة يتوب عليك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عندما نسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال نقول عليه أفضل الصلاة والسلام، هل هذا يصح؟ سائل كريم يقول: لما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما نقول صلى الله عليه وسلم نقول عليه الصلاة والسلام، ما تقول هكذا؟ قل صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول: خرجت عما عليه الأمة، إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقل صلى الله عليه وسلم، لا تقل عليه الصلاة والسلام، هذا من عمل العوام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم السمسار؟ السمسار يعني الذي يأخذ على البيع والشراء، يسمسر على بيع عمارة أو كذا، ما فهمت؟ دلال، يعني دلالة بس يأخذ 2.5%، يأخذ الدلال يعني أيوة نعم. مكتب عقار يعني. سائل كريم يقول: هل يجوز للمسلم أن يتولى بيع بضاعة مقابل أجرة يعطاها من أجلها، يجوز يجوز مع رضا صاحب البضاعة والاتفاق معه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، عندما نقرأ سورة تقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهل تكون التكبيرات أربعا أم هناك خمسة تكبيرات أو ستة تكبيرات إذا زاد الإنسان صلاة الجنازة؟ هل أكثر؟ صلاة الجنازة أربع تكبيرات، الإجماع على هذا، وإن زدت تكبيرة ما أذنبت، لكن السنة ثابتة أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة أو تحمد الله وتثني عليه، يكفيك ذلك كما كان أبو هريرة يفعل. التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. التكبيرة الثالثة تدعو للميت أو الأموات بالمغفرة والرحمة. التكبيرة الرابعة تسلم، تقول السلام عليكم عن يسارك عن يمينك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الصلاة الإبراهيمية تقال حتى في صلاة النافلة أم يكفي التشهد فقط؟ سائل كريم يقول: هل الصلاة الإبراهيمية كما قلت يا شيخ في النافلة والفريضة؟ نعم في النافلة والفريضة، لكنها ليست في واجبة، تبطل الصلاة لو تركتها، لكن يفوتك أجر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا رجل يقول: كتبت وصية شرعية لأولادي، عنده قطعة أرض وأوصى بأقل من الثلث، وزوج بعض الأبناء والبعض لم يتزوج كانوا صغارا، هل يعطيهم قيمة الزواج أم يكفي هذا؟ سائل يقول: زوج بعض أولاده ولم يزوج البعض الآخر، هل يوصي لهم بما يتزوجون به من المال؟ لا بأس، لا حرج، سووا بين أولادكم في العطية، والوصية التي لا تكون إلا الثلث أو أقل جائز، أكثر من الثلث لا يجوز. الوصية للخير والمعروف البر تكون الثلث فأقل. يقول السائل: جزاكم الله خير، ما معنى تفسير هذه الآية: وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون؟ وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر. هذه آية مكية. وإن يكاد الذين كفروا ليسقطونك بأبصارهم، ينظر إليهم من الهم والكرب في وجوههم، لما سمعوا الذكر القرآن وقالوا مجنون. هذا كلام المشركين في مكة. وما هو إلا ذكر للعالمين لا كما يتصورونهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تغطية الرأس من السنة أن يكون بالطاقية أو بالعمامة أو بغيره؟ سائل كريم يقول: هل تغطية الرأس بالعمامة وبغيرها مشروع؟ مشروع أفضل، وكونك تمشي ورأسك عاري كالمحرم هذا مخالف للسنة. السنة النبوي التي عاش عليها رسول الله كان يضع عمامة على رأسه، ما يكشف المؤمن رأسه إلا إذا أحرم بحج أو عمرة ليعلم أنه محرم، فإذا فرغ من حجه وعمرته غطى رأسه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رؤوسهم فيريد أن يتمثل بهم، وهذا حرام ولا يجوز. واسمعوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فكونك ترى النصارى أو اليهود كاشف الرؤوس تكشف راسك لا يجوز، لا يجوز حتى ولو كنت في باريس أو لندن. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: من حدث له حادث سيارة فتوفي، هل هو من الشهداء؟ سائل كريم يقول: أرأيت من أصابه حادث سيارة فمات، هل هو شهيد؟ إن كان مؤمنا صالحا فهو شهيد، وإن كان فاجرا وفاسقا لا شهادة. يقول جزاكم الله خيرا: يقول هذا الشاب: أنا أنا صغير وإذا بشعري أبيض، يعني الشيب وأنا صغير، هل أصبغه بالسواد؟ شاب يقول لقد بيض شعر رأسي وأنا شاب، فهل أسوده بالسواد؟ احلقه ولا تسوده، احلق هذا الشعر دائما. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا شيخنا الكريم حدثنا يقول عن اليقين، ما هو اليقين؟ سائل كريم يقول علمنا اليقين، ما اليقين هذا؟ اليقين من التيقن. الآن أنت متيقن أنك في المسجد النبوي ولا شاك؟ متيقن، هذا اليقين. إن كنت شاكا أنت في المسجد وإلا في غيره ما تيقنت. فيجب علينا أن نؤمن بالله إيمان اليقين بأن الله ربنا وخالق وإلهنا الحق، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن كلام الله، وأن الإسلام دين الله، يقينا ما في ذلك شك أبدا، هذا هو اليقين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أتيت من سفر ولم أصلي صلاة المغرب، وعند وصولي قامت صلاة العشاء، وجدت الناس يصلون العشاء. جئت من سفر ولم أصلي صلاة المغرب ووجدت الناس المسجد. سائل كريم يقول كنت مسافرا ووصلت البلد ودخلت المسجد وأنا ما صليت المغرب، وإذا بالإمام المصلون يصلون العشاء، فهل أصلي معهم العشاء أو أصلي المغرب أولا؟ الجواب الأفضل السنة أن تدخل معهم تصلي العشاء نافلة لك، لما تفرق قوم صلي المغرب 3 ركعات وصلي العشاء 4 ركعات، هذا أفضل وأكمل. جزاكم الله خير. لأن كونك تدخل معهم بالمغرب وهم في العشاء، الرسول لا تختلف على إمامكم، كيف أنت في نية هو في نية، إذن صلي معهم. وإن قلت أنا أصلي المغرب أولا لك ذلك أيضا، لكن الأفضل أن تدخل معهم بنية العشاء نافلة من النوافل، ثم صلي بعد ذلك المغرب وصلي العشاء، هذا أكمل وأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تعظيم مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يمشي الرجل فيها وهو حافيا لا يلبس النعال، يعني من تعظيم المدينة هل يمشي الرجل وهو حافي لا ينتعل فيها؟ سائل كريم يقول هل من تعظيم المدينة وإكبارها واحترامها أن يمشي الرجل فيها حافيا ولا ينتعل فيها؟ فعل هذا بعض السلف، بل يروى عن مالك رحمه الله ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ أتيت المسجد والإمام في التشهد الأول في صلاة الظهر، ماذا أقول؟ هل أقرأ التشهد مثل الإمام؟ أفيدونا. سائل كريم يقول أدركت الإمام في صلاة الظهر في التشهد الأول، فكبرت وأحمت وجلس، هل أتشهد؟ إيه تشهد، تحيات لله والصلاة والطيبات، كل جائز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لبس الساعة في اليد اليمنى أو اليسرى، هل هناك خلاف؟ أو سائل كريم يقول أين أضع ساعتي، في يدي اليمنى أو اليسرى؟ ما عندنا دليل على المنع أبدا، الإباحة والجواز جائز حسب حاجتك، في يمينك أو في شمالك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس يقول علي عليه السلام ولا يقول علي رضي الله عنه، يقول علي عليه السلام. سائل كريم يقول إذا ذكر الصحابي بدل ما يقول رضي الله عنه يقول عليه السلام، وأنتم عليكم السلام، وقد بينا غير ما مر الأفضل الأكمل هو إذا ذكر نبي من أنبياء الله من آدم إلى عيسى قل عليه السلام. إذا ذكر نبينا محمد النبي البشرية كلها قل صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر صاحب من أصحابه قل رضي الله عنه. إذا ذكر من دون ذلك قل رحمه الله من التابعين وتابع التابعين، إذا ذكر من معك قل غفر الله له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل غفر الله له، دعاء بالمغفرة. نعم. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، حدثنا عن صلة الأرحام، ما هم الأرحام وكيف نصلهم؟ سائل كريم يقول: حدثنا عن صلة الأرحام. الصلة والوصل ضد القطع، وأرحامك الذين تجتمع معهم في رحم واحدة، من جدك إلى جدتك إلى أبيك إلى عمك إلى أخيك إلى خالك إلى أختك، هؤلاء كانوا من رحم واحد. أرحامك صلتهم ما تقطعهم، تزورهم، تسلم عليهم، تكرمهم، تطعمهم، تسقيهم، وهكذا ما تقطعهم. الصلة ضد القطع، فكون أخيك وكون أبيك وكون عمك وجدك تهجره ولا تتصل به ممنوع، هذا وحرام، لا بد من صلة الأرحام. يقول: جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن في قرية يصلي بنا إمام ويحفظ القرآن الكريم، ومع الأسف الشديد أنه يشرب الخمر ويحضر حفلات الرقص وكذا إلى آخره، فكيف نفعل مع هذا؟ سائل كريم يقول: إمامنا في حينا أو قريتنا يشرب الخمر ويحضر مجالس الأغاني والمزامير، فماذا نصنع؟ يجب أن تجتمعوا 3-4 من أعيان البلاد وتذهبون إليه في بيته وتعظونه وتذكرونه وتقول: يا إمامنا لا تفعل هذا، مرتين 3، فإن أصر على ذلك ارفعوا القضية إلى المسؤولين وقولوا: أفصله، أبعد عنا، ما هو أهل لأن يؤمنا. هذا هو، هذا الجواب. أما نقول لكم لا تصلوا أو نسكت، ما ينبغي، ما ينفع، لا بد وأن يجتمع 2-3 ويأتون إلى بيته ويذكرون ويعظونه، بعد 3 أيام يذهب إليه 3-4 والله يتوب. أصر الوزير الأوقاف المسؤولون قل: هذا لا يصح إمامنا أبدا، ولا نصلي وراه، ولا تصلوا، الإمام يبدله. إذا ما فصلوه يعينون آخر يصلون به، ما يصلون وراءه. معشر الأبناء والإخوان، نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين: اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا. اللهم ارض عنا وأرضنا يا ربنا، يا ولينا، يا ولي المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين، وأن توحد دولتهم وإمامهم، وأن تجعلهم أمة كما كانوا على عهد رسولك وأصحابك، لينصروا دينك وعبادك يا رب العالمين، لينهوا هذه المصائب والفتن الدائرة في بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، اللهم اجمعهم يجتمعون على إمام واحد يا رب العالمين، ويطبقون شرعك في كتابك وهدي نبيك، ليستقيموا ويسملوا ويسعدوا يا رب العالمين. اللهم حق لنا ذلك يا حي يا قيوم، وصل على نبينا محمد وآله.